يعني إذا قيل الإمامة وأطلق لفظ الإمام صرف إلى ماذا؟ إلى الإمامة العظمى. هكذا حتى في كلام الفقهاء فيما دونوه وفي مذاهب الأربع وغيرها، إذا قيل لابد من إذن الإمام ها يصرف إلى أي شيء؟ الإمام، الإمامة العظمى، لا يقال إمام المسجد، وإنما يقال ماذا؟ الإمام الذي هو ولي الأمر. فإذا أطلقت انصرفت إلى هذا المعنى، هذا العرف المصطلح عليه عند أهل العلم. وهي بهذا المعنى رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، رئاسة من الترأس تقدم عليه، رئاسة عامة ليست خاصة في بيته أو شركته، وإنما هي عامة أمة كلها، عامة في أمور الدين والدنيا. إذا مصالح الشرع ومصالح الدنيا، فيجمع بين أمرين، يجمع بين أمرين، عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى المتأخر لو في هذا الزمان إذا كان ولي أمر وإماما إنما يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأصل فيه أن يأتي بماذا؟ ناب إلى آخره، لكن هذا يطول. فإذا كان كذلك هو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الأحكام الشرعية، إقامة الدين، هذا الأصل. وهي بهذا المعنى رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث التقسيم ومن حيث المعنى. ولذلك أدخل في الحد ماذا؟ المصلحتين، مصلحة الدين ومصلحة الدنيا، لابد أن تكون ماذا؟ مصلحتان متحققتين فيه. ولكن لا تجب طاعة الإمام إلا بشروط، ولذلك قلنا صفة حكمية معنى لابد أن يتحقق، فإذا لم يتحقق فلا ولاية له، هذا باعتبار الشرع، لأن الذي يثبت الولاية وينفيها هو الشرع. قد ينفي الشرع الولاية عن شخص ويكون وليا باقا قهرا، أو لا ممكن، أو لا ممكن أن ينفي الشرع الولاية عن شخص ويكون باقيا، إذا الحكم هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الصلاحية وعدمها شرعا، لا باعتبار الوجود وعدمه. ولكن لا تجب طاعة الإمام إلا بشروط الإسلام، يعني لابد أن يكون مسلما، احتراز عن الكافر، فالكافر لا يصح أن تنعقد له ولاية بالإجماع، بالإجماع، يعني لو كان كافرا فحينئذ إذا ولي قيل أنت إمام للمسلمين لا يحل للمسلمين أن يمكنوه من الولاية، لو تولى وهو مسلم ثم طرأ عليه مكفر حينئذ تنفسخ الولاية، تنفسخ الولاية، بشرط ماذا؟ أنه يكون المكفر مما اتفق عليه أهل العلم، لأنه قد يختلف أهل العلم في المكفر ولا يكون راجحا أنه مكفر عنده فتلبس به كالمكسائر المحرمات والواجبات، فإذا كان كذلك فصار المعتبر ما اتفق عليه أهل العلم. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه حكم شرعي وهو وجوب الخروج إذا طرأ عليه كفر، ولا يكون كذلك إلا كما جاء النص إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني واضح للجميع يتفق عليه أنه ماذا؟ أنه كفر مخرج من الملة، حينئذ وجب الخروج عليه، وجب الخروج عليه مع القدرة. فإذا لم يكن ثم كفر بواح فالأصل ماذا؟ بقاء الإسلام، فالأصل بقاء الإسلام. فإذا رأيت أنا أنه قد وقع في مكفر عندي لا يلزم من ذلك الخروج عليه، قد يكفر لكن قد لا يلزم من ذلك الخروج. لو رأى آخر بأن هذا الوصف أو هذا الفعل أو هذا القول ليس بمكفر فهو مسلم عنده، إذن قد نقع نزاع باعتبار ماذا؟ باعتبار المكفرات. ولذلك قلت لك اضبط مسألة مهمة تتعلق بالعلماء والحكام وغيرهم، المكفرات ليست على مستوى واحد، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه، فإذا وقع النزاع في مختلف فيه حينئذ يترتب الحكم باعتبارك أنت فقط ولا تلزم غيرك به البتة، إلا إذا كانت السنة أو الدليل واضحا بينا حينئذ تكون ثم الحجة قائمة على المخالف. لكن إذا كان ثم نزاع وكان ثم أخذ وعطاء في دلالات النصوص وثم احتمال فيبقى الأصل هو وصف الإسلام ولا يزول عنه بوجود مكفر مختلف فيه. هذا ما يتعلق بأحاد الناس فضلا عن العلماء أو غيرهم، انتبه لهذا. إذن الشرط الأول الإسلام، فلا يكون حاكما أو إماما له صلاحية الإمامة أو أنه يجب طاعته إلا إذا كان مسلما، فإذا لم يكن مسلما حينئذ انتفت عنه الولاية. ولذلك نحن نقول ولي الأمر مسلم لابد أن يجتمع فيه أمور، أن يكون مسلما، ومعنى ذلك أن يكون ماذا؟ قائلا لا إله إلا الله، عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، ألا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وأن يحكم بشرع الله. إذا انتفى واحد من هذه الأمور وجب الخروج عليه مع القدرة، إذا انتفى واحد من هذه الأمور وجب الخروج عليه مع القدرة، يعني إذا لم تكن قدرة فلا. والأصل في هذا كله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني جاء النص في القرآن، ولن يصلح حال الأمة إلا بماذا؟ إلا بهذا الأمر، أطيعوا الله أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم، لن تصلح الأحوال إلا بهذه الأمور الثلاثة، إذ هم أمراء الحق العالمون العاملون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، جعل الطاعة مساوية لي لطاعته، من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. ولا شك أن الطاعة والمعصية لابد أن تكون مقيدة بنصوص الشرع، يعني ليس المطلق أطاع أميري في أي شيء، لا، أطاع أميري في طاعة الله تعالى، في امتثال أوامر الله تعالى، فيما يعود بالمصلحة على المسلمين، حينئذ أطاع أميري أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، أما مطلقا فليس هذا مرادا، يعني كل نص جاء بالأمر بطاعة ولاة الأمور فالمراد به ماذا؟ ما لا يخالف الشرع، ما لا يخالف الشرع، لا نقول ما يوافق الشرع، لا نقول ما لا يخالف الشرع، فرق بين عبارتين، ما يوافق الشرع معناه لا يطاع إلا فيما أمر به الشارع، حينئذ إذا أمر بمصالح عامة قد وجدت بعد ذلك هذا لم يأتي بها الشرع، إذن لا طاعة له، ليس هذا المراد، ليس هذا، وإنما المراد ماذا؟ ما لا يخالف الشرع، حينئذ يدخل فيه ماذا؟ الأمور المباحة التي كانت مستجدة في الأزمنة المتأخرة، فإذا كان مباحا فله طاعة، تجب طاعته بذلك، ولا يكون منصوصا عليه فيه في الشرع. إذن طاعة ولي الأمر تكون ماذا؟ فيما لا يخالف الشرع، ولا نعبر بأنه بما يوافق الشرع، فرق بين جملتين، لأنه إذا استحدثت أمور جديدة فيما يتعلق به بالطاعة حينئذ نقول ماذا؟ تجب الطاعة. ومن ذلك مثلا ما يكون في أزمنة متأخرة، نحن نضرب أمثلة فقط، كالرخص مثلا وما يتعلق بعقود النكاح، هذه لم تكن يعني كتابة العقود النكاح والصكوك الطلاق وكذلك الإيجار ونحو ذلك، هذه تضبط أحوال الناس، فإذا كان كذلك فإذا أمر بها ممن تجب طاعته حينئذ وجب طاعته فيها. هل نقول هذه لم يأتي بها النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد نكاحا ولم يكن ثم إثبات، هذا لم يكن، وكذلك الطلاق، وكذلك حتى ما يشتريه الإنسان من ماذا؟ من أرض وبيع وشراء ونحو ذلك، لا يكون فيه وثائق، وثائق هذه حصلت متأخرة لما وجد من الناس من ينكر أو ينازع نحو ذلك، حينئذ لو أمر بها ولي أمر ممن تجب طاعته وجب الطاعة، مع أنها ماذا؟ مباحة في أصلها، مباحة في أصلها، هذا فرق بين أن نقول ما لا يخالف الشرع وبين أن نقول ما يوافق الشرع، لو قلنا ما يوافق الشرع حينئذ لا نطيعه في هذه المسائل كلها، والصواب ماذا؟ أنه تجب طاعته في ذلك. قال سهل: وإذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاصي. هذه المسائل التي وقع فيها نزاع، يعني مسائل محتملة، إذا رأى ولي أمر لمصلحة، ليس هكذا لهواه تشهيا، إذا رأى لمصلحة أن يمنع شخصا من إفتاء أو من خطابة أو من صلاة أو نحو ذلك، لا بأس، لا بأس، إذا ترتبت مصلحة نقول لا بأس بذلك، فحينئذ يمتنع، لماذا؟ لكون المصلحة قد تحققت، وإذا كانت تحقق المصلحة حينئذ وجب الامتثال، إذن هذا الكف لابد أن يكون مقيدا بماذا؟ بمصلحة، فإذا لم تكن مصلحة وصارت شهيا حينئذ قدم مصلحة المفتي على مصلحة ولي الأمر، بمعنى ماذا؟ أن مصلحته أنه يجب عليه أن يفتي وأن يعلم وأن يخطب إلى آخره، هذا مصلحته، حينئذ وجب عليه ذلك، فإذا تعارضت مع مصلحة أخرى نظر إليها، إن كانت قائمة على دليل شرعي فلا إشكال أنها مقدمة، لا سيما أنه مأمور بطاعته وللأمر، وإن لم يكن كذلك فالأصل الرجوع إلى مصلحته. قال هنا: وإذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاصم وإن كان أميرا جائرا. وقال ابن خويس من داد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة، وعليه إذا رأى فيما سبق أنه منع لا لحق فلا طاعة له، صار معصية. يعني عالم إذا رأى أن هذا الولي ولو كان جائرا، لو كان منعه لشهوة ولحظ نفسه حينئذ لا طاعة له، صارت الطاعة ماذا؟ محرمة، لا يجوز. لكن لو كان محلا لحسن الظن به حينئذ يقول هذا تجب فيه طاعة. قال هنا ابن خويز من داد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية. يعني فرق بين الطاعتين. ثم قال باعتبار زمانه هو رحمه الله تعالى، قال: ولذلك قلنا إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم. هذا في زمانه رحمه الله تعالى. قال: ولذلك قلنا إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا. فرق بين ماذا؟ بين الغزو يعني بين الجهاد والحج والعمرة كذلك، وبين ماذا؟ بين سائر الطاعات، لأن الجهاد لابد أن يقوم. حينئذ إذا قامه ولي أمن ولو كان جائرا نسير معه، وأما ما سائر الأحكام الأخرى قال هنا لا طاعة له. إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا، والحكم من قبلهم، وتولية الإمامة والحسمة، يعني الأمور العامة التي لا تصلح إلا بهم، إذا أمروا بها لهم الطاعة فيها، فحينئذ يعاونهم، ما عدا ذلك فلا شيء لهم. هكذا قال رحمه الله تعالى. ثم قال: وإقامة ذلك على وجه الشريعة، وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم. كان ولي أمر يصلي، حينئذ صار إماما، يعني حينئذ إذا كان فاسقا ليس مبتدعا صلينا معه وصحت الصلاة وراءه، صحت الصلاة وراءه. وهذا مما يستثنيه حتى الحنابلة، حنابلة عندهم ماذا؟ أن لا تصح خلف فاسق ككافر، هكذا قال: لا تصح خلف فاسق ككافر. فاسق لا تصح الصلاة خلفه، مسبل الحليق إلى آخره، صلاة باطلة لا تصح، هكذا المذهب عند الحنابلة. لكن يستثنون ماذا؟ ولي الأمر، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مكان فيه والشرع ليست كغيره، فإمامته أعظم من إمامة الإمامة الصغرى هذه التي تتعلق بإمامة العبادة. قال هنا: وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم. فسقة، وإن كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم. بدعة تختلف لا حكمها غير ما يتعلق به بالفسق، لم تجز الصلاة معهم إلا أن يخافوا فيصلى معهم تقية وتعاد الصلاة. يعني إذا خشيت أنك يتفقد أمرك، أين فلان، ها، ويمتحن، معناه ما صليت، معناه ماذا؟ لا تعتقد الصلاة خلفه أو لا، فتصلي هكذا كما لو أردت أن تصلي على جنازة ولا تعتقد إسلامه مثلا، ماذا تصنع؟ إذا خشيت الفتنة والابتلاء تقف وتظهر أنك ماذا؟ أنك تصلي. هذا مثله، حينئذ تحضر معهم في الجمعة مثلا ولكن تعيد الصلاة. قال: وإن كانوا مبتدعة لم تجد الصلاة معهم إلا أن يخافوا فيصلى معهم تقية، تقية وتعاد الصلاة. قال قرطبي: قلت روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإن فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه، لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته. وقال جابر ابن عبد الله ومجاهد: أولو الأمر أهل القرآن والعلم، أو اختيار مالك. ونحوه قول الضحاك، قال يعني الفقهاء والعلماء في الدين. وحكي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وحكي عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر خاصة. يعني ذهب بعضهم زيادة على القولين المشهورين أن المراد بأولي الأمر من؟ الصحابة. هذا محكي عن مجاهد. قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم: حق على الإمام، حق على الإمام يعني واجب على الإمام. الإمام إذا صار إماما ليس معناه أنه انفلت عن الشرع فيفعل ما يشاء ويقول ما شاء، له محكوم بالشرع، ولا يجوز أن ينتصب إماما إلا بالشرع، فالشرع هو الذي يثبته وهو الذي يزيله، إذن هو محكوم بالشرع ماذا؟ انتصابا وإزالة. فإذا كان كذلك حينئذ ثم واجبات، ثم واجبات بقاؤه يدور مع الواجبات وجودا وعدما، وصلاحيته تدور مع ماذا؟ مع هذه الواجبات وجودا وعدما. ولذلك مناط بقائه أو إعطائه صلاحية الولاية منوط بأمرين، مصلحة الدين ومصلحة الدنيا، فإذا فرط فيهما أو في أحدهما حينئذ سقطت ولايته، هذا الأصل سقطت ولايته. قال علي بن أبي طالب هنا حق على الإمام، يعني يجب أن يحكم بما أنزل الله، هذا علي رضي الله تعالى، يعني الكلام قديم، أن يحكم بما أنزل الله، هذا واجب عليه. فإذا فرط صار عنده خلل، زال أهم وصف في إقامته، أهم وصف وأصل الأصول في إقامة ولي أمر هو أن يحكم بالشرع، فإذا زال هذا الوصف ولم يحكم بالشرع، إذا ما فائدة ولي الأمر؟ أي فائدة؟ يجمع أموال، ما الفائدة؟ لا فائدة فيه البت. قال أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، مؤتمن، هو مؤتمن أن يحكم بين الناس بشرع الله تعالى، ومؤتمن أن يقيم العدل بين الناس شرعا ودنيا، دينا ودنيا. فإذا فعل ذلك حكم بما أنزل الله وأدى الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا، أن يسمعوا ويطيعوا. إذن الذي تجب، انتبه، الذي تجب طاعته هو الذي يحكم بشرع الله، والذي لا يحكم بشرع الله لا طاعة له، قد يكون الطاعة تقية إلى آخرها، هذه مخارج، لكن كحكم شرعي الذي يجب طاعته بحيث تأثم لو تركت، حينئذ نقول هذا مقيد به بمن يحكم بشرع الله عز وجل. أما الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل فلا طاعة، ليس ولي وليس له بيعة، ولو بويعة هذه البيعة وجودها وعدم وسواء، وجودها وعدم وسواء، لأن الحكم ليس به برأي العلماء، الحكم به بما قرره الشرع. كذلك أهل العقد والحل ليس مطلقا، هم محكومون بالشرع، الحاكم محكوم بالشرع، والعالم محكوم، الدنيا كلها محكومة بماذا؟ بالشرع. فيأتي السؤال هل بين الله تعالى هذه الأحكام أم لا؟ فبينها. إذن هنا نص عن علي رضي الله تعالى عنه مقدم على أي عالم من العلماء قديما أو حديثا. فإذا كان كذلك، إذا حكم بما أنزل الله وأدى الأمانة وعدل بين الناس، وجب على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا، إذا لم يؤدي حينئذ ينظر فيه، إن كان فرط في العدل فيما يتعلق بأمور الدنيا فهذا أمر أخف، فتبقى حينئذ الطاعة، وأما ما يتعلق بالدين هذا لا لا لا لا يفرط فيه، لا يفرط، ليس له طاعة. ثم أسند البغوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. يعني قد يفعل الأمر ما تكرهه أنت بنفسك، فإذا كان كذلك حينئذ لا يلزم من ذلك شق العصا، وإنما ينظر فيه باعتبار الدين والدنيا. فما دام أن الدين قائم فأمر الدنيا أخف بكثير، فإذا كان ثم تفريط من جهته فيما يتعلق بأمر الدنيا حينئذ تبقى الولاية كما هي، وأما ما يتعلق به بأمر الدين فينظر فيه بحسبه، ينظر فيه بحسبه. قال هنا: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع مطلقا بدون تفصيل ولا طاعة. متى؟ إذا لم يحكم بشرع الله عز وجل. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، تبع على أثرة علينا. قال النووي: الأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا، تبع هنا مقيد بماذا؟ بأمور الدنيا، يعني أخذوا أموال المسلمين، اهتموا بما هو شأنه مما يتعلق به بأموال المسلمين، فسرق وغصب إلى آخره، هذه أمور دنيوية لا تستوجب الخروج، بل جاء النص بها وعليها. إذا كان ثم أثر، يعني يستأثرون بالأموال دون المسلمين، ولو أبقوا الناس جياعا حينئذ تبقى ماذا؟ يبقى لهم الأصل وهو السمع والطاعة. فرق بين مصلحة الدين وبين مصلحة الدنيا. قال وعلى أثرة علينا، الأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا عليكم ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، لم يعطوا ماذا؟ فرطوا في العدل المتعلق بأمور الدنيا. قال وعلى ألا ننازع الأمر أهله، يعني الإمارة لا ينازعهم، إذا ثبت له حكم الولاية شرعا فلا يجوز أن يتقدم أحد يقول ماذا أريدها ويطلبها، لأنه يرى أنه أحق منه، هذا لا يجوز شرعا إلا إذا ثبت أنه قد انفسخت ولايته، حينئذ لا بأس. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، يعني عامة في النوعين. وقد قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، ربانيون والأحبار الذين هم ماذا؟ العلماء، فدل ذلك على أن لهم ماذا؟ أن لهم أمر ولهم طاعة، إذن تجب الطاعة فيما يتعلق بالعلماء. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وجل الاستدلال أمرهم بماذا؟ بالسؤال، فهو واجب، فلولا أن الامتثال واجب لما أمرهم به بالسؤال، وهذا استدلال حسن، فدل ذلك على أن العلماء لهم طاعة يجب، بمعنى ماذا؟ أنه لو استفتى عالما ثم لم يعمل بما استفتاه عليه فهو آثم، هو آثم، للامتثال صار ماذا؟ صار واجبا. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، يعني جاءت أوامر منفكة خارج عن الآية، وأولي الأمر جاءت آيات وأحاديث تدل على ماذا؟ على وجوب طاعة ولي الأمر، وجاءت آيات وأحاديث تدل على ماذا؟ على وجوب طاعة العلماء. إذن أولي الأمر يشمل ماذا؟ يشمل النوعين، يشمل النوعين، هذا حسن. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح، إنما الطاعة في المعروف، هذا يدل على ماذا؟ على أنها مقيد. ولذلك أعاد العامل مع الرسول ولم يعده مع أولي الأمر، أطيعوا الله، ها أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أعاد العامل، قال وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لو كان لهم طاعة مستقلة لقال وأطيعوا أولي الأمر، حينئذ جاءت طاعة مستقلة، لكن لما كان حكمهم به ما حكم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ صار معطوفا على الطاعتين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعتان، وهي في جنسها طاعة واحدة، لكن طاعة الأمراء والعلماء إنما هي تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست طاعة مستقلة. ولذلك جاء إنما الطاعة في المعروف، في المعروف، ولذلك اختلف في تفسير المعروف هنا ماذا يراد به، هل المراد به المعروف من واجب ومستحب أو ما هو أعم من ذلك؟ صواب أنه أعم من ذلك، طاعة في يعني ما لا يخالف الشرع، ما لا يخالف الشرع، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون معروفا، فيشمل المعروف الشرعي والمعروف العرفي، يعني الذي هو في أعراف الناس، شمل النوعين. قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل، تقدم في هذه الآية للرعية فأمر بطاعته عز وجل أولا وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثا على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. قال سهل ابن عبد الله التستري أطيع السلطان في سبعة، ضرب الدراهم والدنانير هذه واحدة، والمكاييل والأوزان والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد، هذه سبعة، يعني هذه من أبرز ما يطاع فيه ولي الأمر، هذه كلها.